بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر في موضوع الزواج. ورأينا في بعد صلاة العصر في درس العصر أن المهر هذا أمر واجب، أي الصداق هذا أمر واجب، وبأنه من السنة ومن بركة المرأة أن يكون مهرها أن يكون ما يكونش غاليش. البركة ديال المرأة ملي يكون صدقة ديالها رفيق، ما يكون صدق ديالها غالي. كذلك جاء أن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا تدخل امرأة على زوجها حتى يعطيها شي حاجة، حتى يعطيها شي حاجة من الصدق ديالها إلا كان عنده. أما إلا هو في الشرط ديالهم متفقون بأنه مخر قضية الصداق إلى أجل مسمى فما فيه إشكال. أما إلا كان ميسر الإنسان كذلك فما فيه إشكال، إلا كان هو أعطى من طيب نفسه صداق كبير ما فيه تا إشكال. ولكن القضية اللي صعبة واللي ممنوعة واللي مخالفة للسنة أن الناس يكون الإنسان فقير وحنا نزيدو نغليو في صداق ديال النساء. ذلك صداق ديال النساء هذا ملك المرأة، ليس لأحد أن يتصرف فيه إلا إذا هي بغات أعطته لبها، ولا أعطته منه شي حاجة تصرف فيها بها، ولا أعطته لخوها باش يتجوج ولا كذا، فما فيه إشكال. وفهم الله عز وجل. nous avons vu tout à l'heure, nous sommes toujours dans le sujet du mariage. nous avons terminé le sujet de la dot tout à l'heure. on vu que la dot est obligatoire, et ça fait partie de la sunna, et que la femme la plus bénéfique pour un homme, c'est celle dont la dot est facile et dont la dot n'est pas élevée. Et que ça ne fait pas partie de la sunna, du fait d'exagérer dans les dots. Hein? Il faut que la dot soit relative et il ne soit pas, et qu'il n'y ait pas d'exagération au niveau des dots. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam aussi a ordonné à Aïcha que avant qu'une fille ne rentre dans, pour la consommation du mariage, il faut que le mari il lui donnait quelque chose. Ceci, quand il a les moyens et quand il a... Si par exemple maintenant, il a été émis comme condition entre les deux familles que la dot va être retardée, ce n'est pas un problème. Et aussi, ça ne veut pas dire que la bénédiction d'une femme est quand sa dot est minime, ça ne veut pas dire que celui qui a les moyens et qui veut être large dans le fait d'offrir, de donner une belle dot à sa femme, ça, l'un n'empêche pas l'autre. Mais ce qui est interdit, c'est le fait d'exagérer dans les dots et d'imposer aux gens ce qu'ils ne peuvent pas. Et il faut savoir aussi que la dot, c'est quelque chose qui appartient à la fille. Le futur mari ne peut pas avoir un œil sur cet argent-là, ni faire ce qu'il veut de cet argent-là. Il en est de même des frères et des sœurs de la fille. C'est à elle. Elle, s'il veut maintenant aider son frère avec cette dot qu'il lui donne, ce n'est pas un problème. Son frère à se marier, ou là s'il veut donner cette dot, ou là une part de cette dot à son père, ça c'est à elle de voir. Mais en tous les cas, c'est son acquis à elle, et c'est son droit à elle, on n'a pas à le gérer comme nous on le veut. فالآن إخوة الإسلام أن يعلم أنه لا يمكن أن يكون أن أتم نكاح إلا بولي. الولي فالمرأة الحرة وليها أبوها وين على أي ولا جدها ولا جدها ولا كذا، أو ابنها ولا ولد ولدها وهو غادي نازل، وأخوها من أبيها وأمها، وأخوها من أبيها، هذو هما اللي عندهم الولاية الشرعية ديال البنت. لبات ولا جدها ولا جد جدها وانت طالع ها ولا ولدها ولد ولدها هذا عنده الحق يجوجها ما كاينش لبات ما كاين كذا فالولد يجوج امه مثلا عندنا راجل مطلقات وباقي بات جوج وعندها ولد بالغ فهو يكون الولي وبه هو يتم عقد النكاح وعقد النكاح صحيح ها ولعله وقع هو الى شاف امه بغات الزواج يمشي يقلب لها هو على الراجل ها فهمت فكذلك اخوها ولي شرعي ديالها اخوها من باها ومن امها هذا ولي شرعي ديالها اخوها من باها هادو كاع ولاد شرعيين عندهم الحق يزوجوها فلا نكاح الا بولي ومن لا ولي له فالسلطان ولي عندنا دابا حنا مشكله دروكا دابا تيطرا بعض العائلات هذا موجود هنا في اوروبا في غير اوروبا موجود بزاف المراه تلقى الرجل عمرات الدراري على باهم ما تيشوفوش باقي 20 سنه 15 سنه قطعوا كبرات البنت بغات تجوج تتوقفهم عند الواقع خاصكم خاص الولي الشرعي هو با لا با 15 سنه هذا ما عندناش معاه علاقه ايوا وكيبغي يديروا لهذا الزواج الولايه الشرعيه هذا حق ديال الله سبحانه وتعالى اعطاه لهذاك وماشي حنت قطعكم ولا قطعتو 20 سنه ولا 15 سنه تقلعوا عليه الولايه ديالو ما يمكنش واحد اللي يقدر يقلع عليه الولايه القاضي الشرعي قاضي مسلم هو اللي يحكم في القضيه الا لقى بان القرائن تتبين بان هذا الرجل كذا وكذا وكذا فهو اللي تيقلع عليه الولايه باش تجي المراه وتعمر الولاد على الرجل 20 سنه و 15 سنه ما باقيش يقلبوا على باهم ما باقيش يحملوا فيه الشعره وفي الاخر ملي نجيو للزواج ديال البنت تجوج بدون ولي هذا لا يجوز اخوة الاسلام هذا ظلم وهاد البنت ما تجوجات زواج شرعي ها ولا كان لابد فصلا بد الانسان يعمل التحريات من ناحيه الشرع الاسلامي قاضي اسلامي هو اللي يقلع لهذا الولايه واعطيها لواحد اخر ولا يجوجها القاضي فهذه مشاكل كثيره وبعد الخطره تنقولوا علاش هذا الولد عنده المشاكل هذه المراه عندها المشاكل مع هذا الرجل ايوا علاش جوجتوها بلا ولي ها علاش جوجتوها بلا ولي خالفت السنه لماذا ما خالفتي السنه الا وخاصك تخلص فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فمهما خالفنا الشرع ديال الله الا وتناكلوا العصا في الحياه ديالنا فلا بد من هذا الامر لأن الله عز وجل maintenant nous passons à une situation il ne peut pas y avoir de mariage authentique et solide et sur des bases réelles sans qu'il y ait un tuteur le tuteur de la fille le responsable légal de la fille les responsables légaux de la fille hein, de la femme libre son père le père de son père le père de son père etc. jusqu'à tu montes tant que tu montes le père le grand-père de la fille, le père de la fille, son grand-père, le grand-père hein, du père, et ainsi de suite, et tu montes. Tout ça, c'est la lignée du côté de père qui ont le droit de le marier, qui ont la tutelle de cette fille au niveau de la législation. Après, le fils. Le fils de la femme. Et le fils du fils de la femme. Le fils de la femme, il a la tutelle. Il peut la marier. Prends par exemple, un homme est mort. Il a laissé des enfants. Parmi eux, il y a un qui est pubère. La femme, il est en état de se marier encore. Il y a quelqu'un qui l'a demandé en mariage. Ou là même le fils, lui-même, il a été chercher un mari pour sa mère. Ce qui n'est pas honteux ni quoi que ce soit. C'est tout à fait normal. Et donc, ce fils, il a... Hein, la fonction du tuteur légal de marier sa mère. Et le fils de ce fils aussi. Et ainsi de suite. Et après, le frère de la femme, il a la tutelle légale aussi. Le frère de la femme du côté de sa mère et de son père. Son frère, hein, du même père et de la même mère. Et aussi son frère du père seulement. Hadou, ils ont le droit de la marier. Ils ont le droit. Ce sont ceux-là, c'est les titeurs légaux d'une fille. Maintenant, nous, on se trouve dans un problème souvent, ici et ailleurs, que des fois, il y a eu des problèmes dans un couple. Il y a des enfants dans le couple. Il y a eu divorce. La femme, il a gardé les enfants, mais tout simplement, au lieu de éduquer les enfants comme il se doit, et dans le respect de leur père, etc., non. Il les alimente de haine contre leur père. Ce qui fait qu'ils coupent la liaison avec leur père, et ils ont des fois 15 ans, 20 ans, ils n'ont plus de relation. N'arrive, une des filles va se marier. Par exemple, l'imam de la mosquée dit, où est le père de la fille, il nous faut le titeur légal de la fille. Le père, tu sais, ça fait 15 ans, il s'occupe plus de nous, etc. On n'a plus de rapport avec, etc. Et alors? C'est pas parce que ça fait 15 ans qu'il ne remplit pas, même si c'est le cas, il ne remplit pas son devoir vis-à-vis de nous, que ça y est, sa tutelle est partie. Sa tutelle, c'est un droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Il ne peut partir qu'avec, quand un juge islamique regarde dans la situation, est-ce qu'il est digne de cette tutelle-là? Il n'est pas digne, il lui enlève. Mais en aucun cas, la mère des enfants, ou les enfants, ou quelqu'un de la famille de la fille va enlever la tutelle à cet homme. C'est un droit qu'Allah lui a donné. Comment tu peux lui enlever, Nta? Et donc, la tutelle ne s'enlève pas, sauf si le juge, il voit. La situation de la personne est exposée au juge musulman, et à ce moment-là, il décrète. Est-ce qu'il est digne d'être tuteur ou là il n'est pas digne? Et s'il n'est pas digne, il va la donner à quelqu'un d'autre. Et si la fille n'a plus personne que lui, ben la tutelle va revenir au juge directement. Mais on n'a aucun cas à nous de jouer dans les tutelles et faire tomber les tutelles. L'air à l'islam. Combien de filles sont mariées sans l'accord et sans le consentement et sans que le tuteur soit prévenu? Et dans ces cas-là, toute femme qui se marie sans tuteur, ben ce mariage n'est pas, il n'a pas eu lieu. La nikaha illa bi wali. Et donc s'il n'a pas eu lieu, ça veut dire qu'il y a eu une entrave à la loi de Allah subhanahu wa ta'ala. Et on s'étonne après quand il y a des problèmes dans les couples. C'est normal qu'il y ait le problème dans ce couple. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas basé sur les piliers d'un mariage. Comment veux-tu? Quand on transgresse les lois d'Allah, ben on paye très cher après. Quand on est en divergence avec la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala, il faut s'attendre à le payer très cher, dans ce bas monde avant le delà. Pour ça, la situation du tuteur est très importante, il faut faire très attention à ça. Toi, quand tu te présentes à une famille, il faut bien que tu cherches. Alors, il en va de ton foyer. Il faut que tu vois. Pourquoi on ne demande pas au père? Pourquoi, etc. Il faut vérifier. Et des fois, ce n'est tout simplement que certaines femmes, que Allah subhanahu wa ta'ala les guide, agissent très mal. Et alimentent les enfants contre leur mère, contre leur père. فإخوة الإسلام قد يتلوالي هذه لابد الإنسان يتحرى فيها نبعد النساء هذا أن الله فقد يتلوالي من يكون هذا تتشحن ضد بهم فولو شحنتهم فقد يتلوالي أن تملي بدي تجوج من هذه العائلة لا بد ما تبحث عن الولاية شوف علاش لأن أنت بدي زواج بدي الحلال وبدي تبدأ حياة مستقمة فلا بد ما تبحث ماشي قالوا ليك صلاة النبي انت زربان ما تزربش لا تو سامبلومون تو كونتونتي ils t'ont dit nous avons des litiges avec etc et puis c'est tout لا يا خالد الاسلام ne te précipite pas vérifie كذلك بعض الناس يتوهمون ان للمراه ان تزوج نفسها البعض كذلك تيسحبوا في عقله واش المراه ملي عندها عطاها الشرع تعطي الاذن ديالها واش بغات هذا الرجل لما بغات تيقول مع راسو تيولي تيقول مع راسو المرأة عندها الحق تزوج راسها لا يا أخي الإسلام فرق بين هذا وبين هذا فرق بين الإذن ديالها وتقبل هذا الرجل وفرق بين تزوج هي نفسها بنفسها certains aussi croient et surtout dans le milieu des femmes que la femme a le droit de se marier elle-même parce qu'ils ont entendu que la législation lui donne qu'on ne peut pas la marier sans son consentement et sans son avis avec qui que ce soit, s'il n'est pas d'accord à se marier avec cette personne, on n'a pas le droit de la marier par force avec. Et dans ces cas-là, il se dit, dans ces cas-là, je peux me marier toute seule. Ou là, d'autres femmes comprennent que les femmes, elles peuvent se marier toutes seules. Et que ça, c'est un de leurs droits. Enfin, « ma'at ou bout, haq, id l'mar'a, fa'ad l'rajil b'gatou ou l'ama b'gatouch, fa'ad la yedul la l'anna anda l'haqiyat zouj rafa. » Il est confirmé dans la législation que la femme et la fille doivent donner son avis et son consentement pour le mariage avec telle personne, mais cela ne veut pas dire qu'il a à se marier toute seule sans tuteur. Enfin, ce droit de se marier avec tel, il est conditionné par le wali, par le tuteur légal. Et quand on est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne donne pas son oreille aux adeptes du libertinage. On donne ses oreilles et son cœur à la loi d'Allah. Et on dit, nous avons entendu, nous obéissons, on ne se rebelle pas contre les lois d'Allah. فَإِذَا كُنَّ مُؤْمِنِينَ حَقًّا فَأَدَانُنَا وَقُلُوبُنَا مَطَنَعْتِ وَاشِ الْجِمْعِيَاتِ الشُّدُودِ الْجِنْسِ وَجْمْعِيَاتِ الْحُرِّيَةِ هذه ماشي جمعيات الحرية, هذه جمعيات الفوضى. ولكن عقولنا وقلوبنا إلى ماذا؟ إلى كلام الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. سمعنا وأطعنا. هذه صفة المؤمنين. لأنك آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا, فعليك أن تقبل. الله سبحانه وتعالى رضى منك, رضى من المرأة أن يكون, أن لا يتم زواجها إلا بولي, فلا يتم إلا بولي. ها؟ قال الله عز وجل tout est conditionné par notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes des soumis à Allah. Donc, puisque nous avons agréé Allah comme seul digne d'être adoré, et l'islam comme notre religion, et Muhammad comme messager, ben, il nous a ordonné de se marier. Hein, que les femmes se marient avec un tuteur légal. Hein, et ne pas se marier toute seule. Et donc, la caractéristique du croyant, c'est qu'il dit, nous avons entendu et nous obéissons. فالمؤمن لا يثور على شرع الله عز وجل. فإذا زوجت المرأة نفسها بوحدها فلا يصح نكاحها, فنكاحها باطل. إذا la fille se marie elle-même sans tuteur légal, son mariage n'est pas accepté, il est faux, il n'a pas eu lieu. فهذه الآيات الدالة التي تبين لك أن لا بد من الولي في الزواج. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. إذا طلقت النساء, هذا الرجال إلا طلق المرأة ورجعت لعند الولي ديالها, فالولي ديالها ما يعضلهاش, ما يمنعهاش من الزواج. ها؟ العضل من تمنع المرأة, الولي يمنع المرأة من الجوج داك اللي بغات هي واللي كف ليها هي. وهذه قصة ثلاثة صحابي جاء عند البخاري رحمه الله عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال, كانت لي أخت تخطب إلي وأمنعها من الناس. هذا صحابي تيقول لك بأنه كانت عنده أخت وكانت الخطبة تيجيوها وما قبلت واحد فيهم. فأتاني ابن عمي اللي جاء عندي ولد عمي فأنكحتها إياه وزوجتها له, فاصطحب ما شاء الله يعاشوا بيناتهم داكشي اللي قدر الله سبحانه وتعالى. ثم طلقها طلاقا له رجعة, وطلقها طلاق عنده الحق يردها فيه, ليس بالطلاق البائن اللي ما عنده الحق يردها فيه. ثم تركها حتى انقضت عدتها وخلاها حتى تقضت العدة ديالها عاد بغير يردها. فلما خطبت إلي, يقول أخو البنت, أتاني يخطبها مع الخطاب, وملي تخطبت منهم وحدين أخرين جاء راجلها الأول تخطبها بالخطاب. فقلت له, خطبت إلي فمنعتها الناس وآترتك بها فزوجتكما, ثم طلقتها طلاقا لك رجعة فيها, ثم تركتها حتى انقضت عدتها, فلما خطبت أتيت إلي تخطبها مع الخطاب والله لا أنكحتها أبدا. فنزل قول الله عز وجل يقول الصحابي ففيه نزل قول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فقال الصحابي فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. هذا صحابي عنده أخته كانت يخطبها الخطاب ما زوجهاش اليوم، عنده واحد ولد عمه ملي جا خطبها زوجها ليه، عاشوا داكشي اللي عاشوا تلقها، خلاها تتقلت العدة وجا أخرين تيخطبوا فيها فجدت هو تيخطبها ويقول لي سبحان الله كانوا تيجيوها الخطاب وما بغيتش نجوجها بهم وفضلتك انت عليهم فجوجتك بها طلقتها وخليتها حتى كملت العدة وعندك الحق باش ترضها، ها خليتها حتى كملت العدة وملي جاو الناس يخطبوها مني غنمشي تتزاحم معاهم تاني والله ما انك حالك والله لا باقي جوجتها لك. فنزل فيه حق قول الله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. أي للنساء طلقوا ووصلوا الأجل ديالهم أولياء الأمر الولي ديالها ما عندوش الحق من عاق باش تجوج مع الكفء بها إلا هي رضت به. فاش دار الصحابي من يسمع هذا الكلام هذا اش دار؟ كفر على اليمين ديالو داك حقسم بالله أنه ما يجوجها كفر عليها ويرضى عليه. ها فهذا يدل أن المرأة ما عندهاش الحق تجوج بها ياك هذه مطلقة. لو كان كذلك لجاء قول الله معقل ما عنده ما يدير في هذه القضية هذه عندها الحق تجوج بوحدها فما جاش هكاك جا فلا تعضلوهن ما تمنعوهاش انتما اولياء البنات ما تمنعوهم يتجوجوا مع الاكفاء اذا هما رضوا بهم. الى البنت رضات برجل كف دا الدين دا الخلق فما يعضلهاش الانسان لامر ما. فان الله عز وجل في بارتي دي بروف كي بروف كوم كوا لو تيتور ليغال اي اوبليغاتوار دون ان مارياج وسي سيت استوار كي لا كوز دو سيت ريفيلاسيون. إمام البخاري رحمه الله رابورتي دو معقل بن يسار الله سبحانه وتعالى أغري لي كومبانيو دو محمد عليه الصلاة والسلام كي لا ديجا في اون سور اي اون دوموندي سيت سور او مارياج اي موا جي روفوزي دو لا دوني او مارياج اي لو فيس دو مون اونكل لي فيني لا دوموندي او مارياج اي جي لي ماريي او فيس دو مون اونكل اي ils ont vécu ensemble ce que الله سبحانه وتعالى a décrété pour eux. Et après, il l'a divorcé, un divorce durant lequel il peut la reprendre. Hein? Et il l'a laissé jusqu'à la fin de sa idda, jusqu'au terme où, après ce terme-là, il peut se marier avec quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, des hommes veulent se marier avec elle, sont venus la demander au mariage, et ce cousin est revenu vers son cousin pour lui redemander sa sœur, avec ceux qui sont venus la demander. Et il l'a regardé, il lui a dit, subhanallah, au début, des hommes sont venus la demander au mariage, je les ai refusés. Et quand il est venu, je l'ai donné au mariage. Vous avez vu ce que vous avez vu, tu l'as divorcé, et dans ce divorce, tu pouvais la reprendre. Tu l'as laissé jusqu'à la fin de son terme, et une fois que d'autres sont venus la demander au mariage, tu viens la demander avec eux. Par Allah, je ne te la donne pas. Et il fait le serment, par Allah, je ne te la donne pas. Et il dit, c'est concernant ma situation et ce que j'ai dit, où a été révélé le verset qui dit, quand vous divorcez les femmes et qu'ils arrivent à leur terme, ne les empêchez pas de se marier et de revenir à leur mari. C'est ça. C'est-à-dire les tuteurs ne doivent pas empêcher les filles de revenir vers leur mari. Hein? Parce que le tuteur, il a son mot à dire. Et la fille n'a pas à partir sans le mot, sans l'autorisation du tuteur. D'où la preuve qu'il est obligatoire d'avoir un tuteur pour le mariage. Hein? Et donc le verset il est venu, il a dit, les tuteurs, vous n'avez pas à les empêcher de revenir vers leur mari. Et le compagnon, Ma'qil al-Dwanullah alayh, a compris. Il a expié son serment et il l'a remarié à son cousin. D'où, on n'a pas, le tuteur légal n'a pas à empêcher et à être une pierre et dans le, entre le mariage d'une fille et d'un garçon, où les uns, la fille le veut, et il est digne. Donc, tu n'as pas à l'empêcher, pour n'importe quelle raison, à moins qu'il y ait une raison valable. كذلك من الأدلة على وجوب الولي في النكاح قول المصطفى عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وفي لفظ لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له والسلطان ولي من لا ولي له الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأنه ما يمكنش امرأة تجوز إلا بالولي ديالها الولي الشرعي ها وما يمكن يتم الزواج إلا بالولي والسلطان أي الحاكم هو الولي اللي ما عنده ولي اللي ما عنده ولي من عندك تصحابك واش عند ساكن بلاد الكفر الولاية ترجع للسلطان الكافر لا السلطان المسلم قاضي مسلم وفي هذه الدول هذه ها بدل العلم تيقولوا يشوفوا أئمة موثوقين إذا كانت البنت ما عندهاش ها ما عندهاش الولي ديالها فالإمام اللي تيتقوا فيه الناس إمام ثقة رجل إمام ثقة فهذاك تيكون الولي ديال اللي ما عندها ولي ها كذلك في حديث آخر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل لا يتم النكاح إلا إذا كان الولي وجد الشهود ها هذه من أركان الزواج الولي والشاهدين والشاهدين ماشي فساق الا شهادة الفاسق ما تتقبلش شاهد عدل ها ها مأمون عليه في الدين ديالو ماشي من اهل الفسق والفجور والعصيان لا انسان مأمون عليه في الدين ديالو ومعروف بالمروءة ديالو وبالتدين ديالو هذا اللي تيليق يكون شاهد اما الفاسق الذي يعصي الله سبحانه وتعالى ويفجر على أوامر الله فهذا لا يصلح أن يكون شاهدا فالحديثان يدلان على ماذا عند أهل العلم أنه لا يصح النكاح ما يمكن يحصل النكاح إلا بالولي والأصل في النفي هنا نفي الصحة للكمال أي لا يصح نكاح مشي نفي الكمال لا نفس صحة الزواج ما كاينش ما صحيح هذاك الزواج اللي تم بدون ولي فما نغترش بنفوسنا ونصحاب ناسنا عايشين في الحلال وحنا عايشين في الحرام الله عز وجل دوزيام بروف كوم كوا لو مارياج نا با ليو كونت نا با دو تيتور ليغال كونت لا في نا با تيتور ليغال سي كو الرسول صلى الله عليه وسلم دي يا با دو مارياج سون تيتور Dans une autre expression, aucun mariage ne serait achevé sans le tuteur. Et le gouverneur est le tuteur de celui qui n'a pas de tuteur. Ici, le gouverneur, il s'agit du gouverneur musulman. Soit le juge qui représente le gouverneur, etc. Certains hommes de science disent que pour les gens et les communautés musulmanes qui habitent dans les pays de mécréance, quand une fille n'a pas de tuteur légal, il faut que ce soit un imam digne. Quelqu'un qui est connu pour sa dignité. Hein, qui soit le tuteur de cette fille. Comme par exemple les filles converties. Hein, le père mécréant ne peut pas être son tuteur. Donc il va être tuteur, un imam digne de la communauté. Lui, il va être son tuteur pour la marier tout simplement. Et il dit dans notre hadith, aucun mariage ne serait accompli sans le tuteur et sans deux témoins dignes. Pas n'importe quel témoin. Deux témoins dignes. Les pervers ne sont pas bons pour témoigner. Les désobéissants à Allah ne sont pas bons pour témoigner. Le témoignage est accepté de quelqu'un qui est digne dans sa religion, digne dans son comportement. Hein? Les hommes de science partant de ces deux hadiths disent « Ces hadiths prouvent qu'aucun mariage ne peut être valide sans le tuteur. » Et que la négation qu'il y a dans le hadith est une négation qui nie la validité du mariage. Hein? Donc ça veut dire que le mariage n'a pas eu lieu. quand la fille se marie sans tuteur. كذلك قول المصطفى عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل أعادها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. والسلطان ولي من لا ولي له. الرسول صلى الله عليه وسلم أي امرأة تزوجت رأسها بدون ولي فالنكاح ديالها باطل. النكاح ديالها باطل. ها؟ والسلطان ولي من لا ولي له. وان الله عز وجل وسي الرسول صلى الله عليه وسلم دي pour te prouver les preuves sur laquelle s'appuient les hommes de science comme quoi aucun mariage ne serait valide sans le tuteur légal. Le rasoul صلى الله عليه وسلم dit toute femme qui se marie sans qu'il y ait derrière elle un tuteur légal qui ait autorisé ce mariage, ben son mariage est nul, son mariage est nul, son mariage est nul, et il l'a répété trois fois. Et celle qui n'a pas de tuteur, le gouverneur est son tuteur, c'est-à-dire le gouverneur musulman. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. أترضين لك هذا يا أخت الإسلام؟ لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما تزوج المرأة والمرأة ما تزوج نفسها بوحدها، لأن الزانية هي اللي تزوج رأسها. يعني كرا زوجتها أمها حتى في قضية المقابلة من تيجيبو يشوفها راه ماشي عند كاين أمها في الدار عنده الحق يدخل يشوفها، خاص يكون باها ولا أخوها ولا عمها شي واحد شي محرم من المحارم ديالها. حنا تنتسهلو. قال لك راه كاين حقها كاين راجل أختها. إيوا راه كاين. لا يا أخي الإسلام، لا يا أخي الإسلام، لا بد فيه أمور شرع الله سبحانه وتعالى وحنا مسلمين، والمسلم يسلم الأمر دياله لله وتنقض الشرع ديال الله سبحانه وتعالى. من الله عز وجل سي حديث سي تو سي حديث سون اوتونتيك. لا فام نا با لو دووا دو ماريي اون اوتر فام تان تي لي زونتون سا مير لا دوني او ماريي سا مير لا ماريي كومون سا سا مير لا ماريي سا سور لا ماريي Comment ça, sa sœur l'a mariée? Hein? Et dans le hadith, il est dit, la femme ne se marie pas toute seule. C'est pas elle qui se marie toute seule, là. Car la prostituée, c'est elle qui se marie toute seule. C'est elle qui se donne au mariage. Il n'a pas de tuteur avec elle. C'est la prostituée qui agit ainsi. Hein? Donc, cela te prouve quoi? On n'a pas le droit. Une femme, une mère n'a pas à marier sa fille comme ça, sans un tuteur légal. Et une sœur n'a pas à marier sa sœur sans un tuteur légal. Et une fille n'a pas à se marier elle-même sans un tuteur légal. C'est une prostituée. C'est la prostituée qui se marie sans tuteur. Tu veux être dans cette situation? Hein? Et aussi, il y a des choses, quand il y a la rencontre, par exemple, la première rencontre pour que le garçon voie la fille. Des fois, là aussi, là on est négligent. Il vient à la maison, il dit, j'ai été la voir, il y avait sa mère et sa sœur à la maison. L'Ikh al-Islam, tu n'as pas le droit. Allah Azza wa Jal. Au moins, ils n'ont pas le droit de te faire rentrer. Tu es un étranger à la famille. Même si tu es venu pour voir la fille, pour la demander au mariage. Il faut qu'il y ait un mahram à la maison. L'un des frères, l'un des oncles, hein, le père, le grand-père ou quelqu'un qui n'a pas le droit de se marier avec eux. Hein? Mais pas comme ça. Tant qu'ils ont dit tuteur, ils disent maharim, il faut qu'ils soient là. Quand ils n'ont pas de mahram comme une mécréante, et autres, ça c'est différent. La situation, cela, ils font exception à la règle. L'islam leur a prévu un autre statut. فَإِذَا كَنْتَ الْبِنْتَ عِنْدَهَا مَحَارِمْ لَهَا فَلَا يَجُوزُ تَدْخُلْ عَلَيْهَا أَنْتَ وَلَا نَدْخِلُوا شِي رَجُلْ عَلَيْهُمْ لا لا بد أن يكون واحد من المحارم. أما الكافرة اللي والديها كافر وهي مسلمة وبتجوج هذيك عندها الشرع ديالها خصص لها أمور ديالها خاصة بالحالة ديالها. ها اللي مختصة بها هي ورخص لها في شي امور ما مرخص لها ديك اللي عندها المحارم ديالها لان والديها كافرين. ها فكذلك عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، كان أربعة ديال الأنكحة في الجاهلية، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، ومن هذا النكاح اللي تنعرفه احنا دروكا، أي يخطب الرجل إلى الرجل وليته، تمشي الرجل عند الرجل تيخطب ليه البنت دياله ولا الولية ديالته اللي تحت الولاية ديالته الشرعية أو ابنته، فيصدقها ثم ينكحها. إلى أن قالت رضي الله عنها: فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. وفي هذا الكلام في حديث عائشة اشتراط الولي لقولها رضوان الله عليها: يخطب الرجل إلى الرجل وليته، يخطب الرجل إلى الرجل وليته، ماشي البنت تخطب الراجل ولا تيمشي لها ديريكت تخطبها، لا تيمشي للولي ديالها. فهذه عائشة عروة بن الزبير، عائشة خبرته بأن النكاح كان على أربعة ديال الأقسام، كانت عند النكاح ثلاثة لغاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور جاهلية، ونكاح كان عندهم ديك الساعة هو اللي قرروا الإسلام، بيتيمشي الراجل يخطب البنت للولي ديالها وتيزوجها الولي لهذاك الرجل اللي قبلته حتى هي. فهذا كان عندهم في الجاهليه وقروا الاسلام. فقالت من اللي بعث الله سبحانه وتعالى محمد عليه الصلاه والسلام كاع دوك الانكحه ضربهم مع الحيط ولحهم، وخلى هذا اللي تنعرفوا حنا دروك هي تتمشي تطلب الولي ديالك البنت وتيجوج الولي ديال البنت بالبنت. فهذا العلم خدوا منه بان الشرط بانه لا بد في النكاح من ولي، لان قال تيخطب الراجل البنت لباها ولا لخوها وتيصدقها وكذا حتى ينكحها حتى يتزوج بها. من الله عز وجل بواسي une autre preuve comme quoi il est obligatoire le tuteur légal. عائشة رضوان الله عليه الى femme du prophète عليه الصلاة والسلام الى mère des croyants a annoncé à عروة بن الزبير رضوان الله عليه مجمعين que le mariage pendant l'époque pré-islamique était de quatre sortes. Trois sortes, l'islam les a annulées, il a confirmé un des quatre. Le mariage que nous connaissons maintenant. C'est-à-dire que l'homme va voir le tuteur de la fille pour lui demander la fille en mariage et le tuteur de la fille lui marie celle qui est sous sa tutelle. Après, ils sont convenus de la dot, etc., etc. Ça faisait partie des quatre mariages qui existaient pendant la période pré-islamique. Et l'islam a annulé tous les autres, il a gardé celui-ci. Et dans ce hadith de Aïcha radhiyallahu anha, il y a une preuve comme quoi le wali est une condition dans le mariage, parce qu'il a dit l'homme demande au mariage la fille de tel homme. Et ça, c'est une preuve comme quoi l'une des conditions du mariage, le tuteur, et que la femme n'a pas à se marier toute seule. Une femme ne marie pas une femme. وَقَالَ أَيْمَّةُ الدِّينِ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي وَحَمَلَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى نَفْيِ صَحَّةِ النِّكَاحِ إِذَا تَمَّ بِدُونِ وَلِي. لا نكاح إلا بولي، أي لا يكون الزواج صحيحا إلا بالولي، وإذا لم يكن الولي فلا صحة للزواج. أن الله عز وجل les hommes de science ont dit que il n'y a pas de mariage sans tuteur. Et si un mariage a eu lieu sans tuteur, ben il n'est pas valide. Il n'est pas valide. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: وهكذا روي عن بعض الفقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي، منهم سعيد بن المسيب رحمه الله والحسن البصري رحمه الله وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، وهذا من كبار التابعين رضوان الله عليهم. أئمة الدين وفقهاء التابعين دوك اللي تبعوا الجيل اللي تبع الصحابة رضوان الله عليهم كلهم وتلا عندهم الكبار عندهم في العلم أنه لا نكاح إلا بولي. On Allah Azza wa Jalla rapporté par l'imam Tirmidhi rahima Allah ta'ala qu'il a été rapporté des jurisconsultes parmi les six sœurs des compagnons de Muhammad alayhi salatu wasalam, la deuxième plus noble génération dans cette communauté musulmane qui sont les six sœurs des six sœurs de Muhammad alayhi salatu wasalam, les six sœurs de des compagnons de Muhammad alayhi salatu wasalam. Il n'y a pas de mariage sans tuteur. Fait partie de ces grands hommes de science et ces montagnes de science, Saïd ibn al-Musayyib, الحسن البصري رحمة الله عليهم شريح إبراهيم النخعي عمر بن عبد العزيز إدوت قال الشافعي رحمه الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن يقول وهذا أبين ما في القرآن بأن للولي مع المرأة في نفسها حقا وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف الإمام الشافعي عند قول الله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن رجع الولي فتقول الإمام الشافعي هذه آية واضحة في وجوب الولي وأن الولي لا يعضل البنت لا يمنعه من تزوج ها بمن رضيت وبمن كان كفءا لها ليس له الحق لمنعها وهذا يدل كذلك بأنه لا زواج بدون ولي ما يمكن أن يتم الزواج إلا بالولي فمن الله عز وجل الإمام الشافعي رحمه الله لديه concernant le verset ici vous divorcez les femmes et qu'ils arrivent à leur terme maintenant l'impératif et l'ordre va s'adresser aux tuteurs des filles ne les empêchez pas de se marier avec leur mari. L'ordre est adressé à qui? Aux tuteurs. Ne les empêchez pas. Et il dit, rahmatullahi alayh, Imam Shafi'i, ceci, c'est ce qu'il y a de plus clair dans le Coran, comme quoi le tuteur, il a une situation avec la fille dans le droit, sur elle-même au niveau du mariage. Il rentre avec elle. Il n'a pas à se marier toute seule. Il lui faut le consentement et l'autorisation du tuteur. Et que le tuteur n'a pas le droit d'empêcher la fille de se marier avec quelqu'un qu'il a agréé la fille, que la personne, il est digne dans sa religion, digne dans son comportement, il n'a pas à l'en empêcher. Cela veut dire que il n'y a pas de mariage sans wali. Et le wali aussi, il ne doit pas être un obstacle aussi. Wa qala al-qadi Abu Bakr ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullah, عند تفسير الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن يقول وهذا دليل قاطع على أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح إنما هو حق الولي ولولا ذلك لما نهى الله سبحانه وتعالى عن منعها ثم ذكر سبب نزول الآية وقال ولما لم يكن لمعقل حق قال الله تعالى لنبي عليه السلام لقال الله سبحانه وتعالى لنبي عليه السلام لا كلام لمعقل هذا من أئمة المالكية رحمه الله وعنده تفسير عظيم لكتاب الله عز وجل أبو بكر بن العربي المالكي القرطبي رحمة الله عليه قول أن هذه الآية دليل قاطع أن المرأة ما عندهاش الحق تجوز راسها براسها بأنه لا بد لها من الولي وبأن تزويج الولاية حق للولي وتزويجها هذا حق للولي أن يزوجها من حقوقه عليها ألا تتزوج إلا بإذنه لكل ما كان هذكك ما غدينها الله سبحانه وتعالى في الآية فلا تعضلوهن ما تقول له ما تخليهم ما تحبسوهم ما يتزوجوش ها ولكم ليه ما قال ما كانش عنده الحق يحبسها كل ما كانش الحق عند عند معقل اللي نزل بسبب ديالو نزلت الآية ها يجوجها فلو كان الله سبحانه وتعالى قال النبي ديالو قول ليه ما عند معقل ما يقول هنا ما عند معقل ما يقول هنا أي ما عندوش ما يقول نا إلى زوجة رشا ما كاين مشكل ولكن لا قال له فلا تعضلوهن أمره باش يتم ويوافق على الزواج ديالها ويوفق على الزواج ديالها أنا لا يتم الزواج إلا بالولي. من الله عز وجل بواسي لجوج تمالكت أبو بكر بن العربي avec l'article défini, parce que celui qui a l'article indéfini, c'est l'un des pourritures de l'associationnisme. Et Hada, c'est l'un des grands imams d'Yel Malikiya. Il a un tafsir d'Yel Coran qui est très important au niveau de la jurisprudence et au niveau de la langue arabe. Il dit, rahmatullah alayhi, concernant ce verset, quand vous avez divorcé les femmes et ils sont arrivés à leur terme, et lorsqu'ils s'adressent au tuteur des filles, ne les empêchez pas de se remarier avec leur mari. Il dit ça, c'est une preuve irréfutable. Comme quoi, la femme n'a pas le droit de se marier toute seule. Que le fait d'être mariée, et revient, de se faire marier, revient au tuteur légal. C'est à lui de la marier. Et en même temps, il n'a pas à l'en empêcher. Hein? Et à être un obstacle. Et il dit, si ce n'est pas ainsi, hein? Enfin, le verset qui est descendu, il aurait dit à Merkel, il n'aurait pas dit à Merkel, t'as pas à le l'empêcher. Il aurait dit à Merkel, t'as rien à dire tout simplement. T'as rien à dire tout simplement. Mais il lui a dit, ne les empêchez pas. C'est-à-dire, ce qui veut dire, c'est les hommes de science, qu'il faut les marier, que les tuteurs, que la femme ne doit pas se marier sans tuteur et que le tuteur ne doit pas être un obstacle pour le mariage de sa fille ou de sa sœur, s'il en est le tuteur légal. Du moment que c'est le dîn dans la religion et dans le comportement qui est venu la demander au mariage. Wa qala al-hafidh ibn Hajar, rahimahullah, wa kana qadiyan wa ra'is lil-qudat fi Misr fi waqtih, rahmatullah alayh, yaqul wa fi hadith ma'qil anna al-waliya إذا عضل لا يزوج للسلطان لا يزوج السلطان إلا بعد أن يأمره بالرجوع عن العضل فإن أجاب فذاك وإن أصر زوج عليه الحاكم والله أعلم. هذا الإمام الحافظ بن حجر رحمة الله عليه اللي مفسر صحيح البخاري وكان رئيس القضاة في الزمن دياله تقول في الحديث ديال معقل هذا اللي نزلت السبب ديال فلا تعضلوهن تقول الولي ما عندوش الحق باش يعطلها باش يمنع من الزواج بالكفء ديالها ولا وكذلك السلطان ما عندوش الحق باش يزوجها من غير الاذن ديال الوالي ديالها الى عطل هو فيجب ان يامره السلطان يامره بان يتركها تتزوج بان يزوجها ولا اصر هذا الولي وقصر بانه بعد لا ما باش يزوجها ديك الساعه تحيد ليه السلطان الولايه وتزوجها الوالي وقبل الله حتى تيأمره وتيشوف معاه بمن اللي تيصر وما بغاش هذا يعطيها حقها فهذيك الساعة تيقل عليه الولاية تيزوجها. سيمانتنو الإمام الحافظ بن حجر رحمة الله عليه il était le président des juges à son époque en Égypte. Ah, le mémorisateur et l'interprétateur ديال l'authentique ديال البخاري رحمة الله عليه. Concernant le hadith de Ma'qil, dans lequel le verset est descendu, il dit, « Et ne les empêchez pas de se marier, de revenir à leur mari, de se marier avec leur mari. » Il a dit, « Quand le tuteur de la fille empêche la fille à se marier, le gouverneur ne peut pas la marier qu'après avoir ordonné au tuteur légal de la marier. » Et s'il s'entête à ne pas la marier, à ce moment-là, tout simplement, le gouverneur, il lui enlève sa tutelle et il la marie. Mais pas avant. Pour te montrer que la tutelle est très importante, il ne s'enlève pas comme ça. هذا يبين لك هذا ماذا؟ أن الولاية ليس بالأمر السهل اللي تحيدوا هكا. حنا غير مخاصم مع المرأة 20 سنة ومقاطع معاهم صلاح بحيد ليه الولاية. لا. ما نسولوهم اللي تبي تجوز البنت وما يحضر وما كذا وما كذا وما نطلبوش الرخصة ديالو. لا يا أخي الإسلام. هذا القاضي رئيس القضاة. وتيقول ما يحيد هذه حتى امره واذا ما بغاش ديك الساعه هذيك الساعه يحيد عليه. وذكر سماحه الشيخ العلامه ابن باز رحمه الله عليه واسكنه الله فسيح جناته من صور العضل المبنيه على الحميه قال ومن المسائل المنكره في هذا ما يتعاطاه الكثير من الباديه وبعض الحاضره من حجر ابنه العم ومنعها من التزويج من غيره وهذا منكر عظيم وسنة جاهلية وظلم للنساء وقد وقع بسببه فتن كثيرة وشرور عظيمة من شحناء وقطيعة رحم وسفك دماء وغير ذلك. كذلك من الصور ديال العضل اللي تتوقع في بعض القبائل، لا عند العرب لا عند الشلوح، ها في الجبل في البر في الصحراء، هذه من المنكرات. ونبه عليها الشيخ بن باز رحمة الله عليه في البادية وفتى في المدن حتى في الحضر كذلك. تيجي واحد تيحبس بنت عمو ولا باه تيحبسها ولا بات البنت هادي ولد خويا وتيحبسها تيحجرها وتتمنع من الزواج وتيجي اللي يخطبها وعاود ولا على داك الدريقة ما بقى عجبها هي ما بغاها كاع هو داروها هو باقي صغير باقي تيرضع باقي تيحبها هو ملي كبر تيبان ليه كلام اخر ولكن هذيك محجره في بلاصتها. هذا عضل، هذا نوع من العضل ومن المنع، ها وهذا وقعوا فيه بفتن كبيره ومقاتل صرت فيه وتقطع فيه ها صله الارحام تقطعات الناس ما بقيش تهضر هذا اخوه هذا اخوه ما بقيش يهضر معاه اشكو هذا الاول حجروا البنت وهذا ما بغاهاش مشات جوج من بلاصه اخرى ها جا اوروبا وبان ليه بلان اخر هو كاع ها ما بقيش عجباتو هذيك اللي من ورا الغنم ها بغى التقدم والحضاره ها بغى بنت اليوم وتناسبو ويناسبها فا وتيطرى النرب الخوت بجوجهم تتقاطعوا مشاكل ها وهذو مصايب كثيره وفي بعض الاحيان تيكون هو هنا وتيعضلها تيقول لها هادي باش نجيب هذاك المزغيب ولد خويا من تما نخرجو هي ما بغاتش ما بغاتش وتا هو تيقبت معاه العكس هكا كاع اللي جاي يخطب تيقول لهم لا هذا عضل كذلك جم مشاكل وهذا تتبنى عليه مشاكل كثيره من بعد وتتبنى عليه عقد نفسيه عند البنت العقد النفسيه عند البنت اكثر من الضرر المادي في الداخل ديالها ومسؤول عليه هذاك اللي منعها من الزواج هذاك اللي بغى يحمل هذاك الشيء اللي ما بغاتش واللي بغى يرغم معاه على شي حاجه اللي هي ما قداش عليها وما قبلهاش هو المسؤول سيفوني عن الله سبحانه وتعالى فان الله عز وجل سوني مينوس بن باز رحمه الله عليه اسيتي سيغتان ايماج دو عضل سادير دومبيشي لي فيي ا سماريي كي سون بازي سور لو سيكتاريزم لو تريباليزم le lien du sang et le fait d'être sectaire à son sang et à sa tribu, à sa race, à etc. etc. Et il fait partie des choses qui sont blâmables, qu'on voit dans les campagnes, au milieu citadin, dans les déserts, dans les montagnes, chez les berbères, chez les arabes, partout. Il n'y a pas une région qui n'est pas concernée. L'est, l'ouest, le nord, le sud, l'orient et l'occident. C'est que, ah, il vient et réserve la fille de son frère. Celle-là, je la veux pour mon fils. Il vient de naître, la pauvre. Et où est son enfant? Il a peut-être 2 ans. Mais tout simplement, cet enfant, hein, quand il est grand, il ne voit pas. Il ne veut pas se marier avec cette fille. Ah, donc ils l'ont arrêté du côté de la famille de la fille. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient la demander en mariage, non, non, non, et un jour ils reçoivent le choc. Le garçon s'est marié dans une autre région ou là dans une autre famille. Clash entre les deux familles. Coupure de relations familiales entre les deux frères. Hein? Le père de la fille, le père de Avazinta. Ils ne se parlent plus. C'est fini. Hein? Et ça, c'est une sunna de la période pré-islamique. De réserver. Hein? Et des fois, la situation maintenant se passe ici, maintenant, en Europe. Il réserve, il dit, ah, le pauvre malheureux, le fils de mon frère là-bas, je lui révise ma Fatma là, comme ça, il va se marier avec, et il va le ramener. Il a 12 bulletins de salaire, c'est bon, tout est bon. Le dossier est complet. Hein? Et la fille ne le veut pas. Et, puisque la fille ne le veut pas, et lui, il a promis à son frère, hein, ce qu'il ne peut pas donner, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient la demander en mariage, il le refuse. Non, celui-là, c'est un arabe. Non, celui-là, c'est un Algérien. Non, on est des Marocains. Non, celui-là, c'est un Tunisien. Non, on est des Algériens, nous. Non, non, non, il n'y a pas de question. Balak, Montref. Non, celui-là, oh non, c'est un chleur. Ah, là, c'est un réfi. Toi, tu es une citadine, tu es de Fès. Comment tu vas te marier avec lui? Non, non, non, non, non. Allô. Allô, hein? Waqat le kdoub al-khawiya. Le mensonge. Allô. Tout simplement parce que lui, il l'a ici. Comme la fille a refusé, ben lui aussi, il joue son veto. Vas-y, l'obstacle. Et découle de ça, une grande catastrophe dans la famille. Mais il ne sait pas. Ce qui en découle encore plus, c'est le problème, le complexe chez la fille. Et les malheurs intérieurs de la fille, et le problème, ce qui est les maladies psychiques qui atteignent la fille. Hada, et qui en est le responsable? Après, ça court. Après, ça va chercher. On va chercher le frère, il ne peut plus rien. On va chercher celui qui fait le ruqya, il ne peut plus rien. Celui qui utilise le djinn, il ne peut plus rien. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'il y a un domaine du psyché qui a été atteint. Et ce n'est pas comme ça que tu vas le remédier. Ni le fqih, il peut quelque chose. Hein? Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire quelque chose dans ces cas-là. On ne peut pas faire des choses. Tu as tout le monde qui a fait des choses. Tu as tout le monde qui a fait des choses. Tu as tout le monde qui a fait des choses. Hirimma, tu as tout le monde qui a fait des choses. اشتريا وكذا وكذا او لا تتسكن قاعية يا الله زيد على الجهل ديالنا اش عوض فاش مشي الرقية الشرعية لا مشي عند مولا تلدن مشي عند اللي مخدم الجن مشي اللي تيضرب في الماء مشي اللي تيضرب بوم زوي مشي هذا والو حتى الاخر تتعيا وتيتيبو الحروزة ديال الذهب وديال الفضة وديال الجلد ديال الحلوف وديال الحمار عتي رجع تاني ديال القرآن ايوا خاصك الوقت مشكله المشاكل تنحفرهم بيدينا وتنطيحوا فيهم دي فوا لي بروبليم و لي كروز نو ميم اي اون طومب ددون دونك يفو فير تري اتونسيون ها فعلى كل يقول ابن قدامه رحمه الله ان النكاح لا يصح الا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها فان فعلت لم يصح النكاح النكاح الزواج ديال المرأة ما يمكن يكون إلا بالولي ما دام الولي الشرعي موجود فما يتم النكاح إلا بالولي والمرأة ما عندهاش الحق تزوج راسها وما عندهاش تقلب على شي واحد تأكله باش يزوجها إلا ما كان هو الولي ديالها وإلا فعلت هكا فالنكاح ديالها ماشي صحيح باطل فهنا الله عز وجل ابن قدامة رحمة الله عليه اللي المغياج ne saurait être valide qu'avec le titeur. Et la femme, il lui appartient pas de se marier elle, de se marier elle-même. Ni de déléguer quelqu'un, de choisir quelqu'un pour la marier. Hein? En dehors de son titeur. Ici, il agit ainsi, son mariage n'est pas bon. Fa, wa nakhtim bihada. Fa, naqul li du'at al-madaniya wa tahdur wa kada. لما تيبان لهم غير اش يبان لهم تيبان لهم التقدم هو يجريو من الله الغرب ومراه افكار الغرب بان هذا شرع الله وهذا ما فيهش احتكار للمراه ولكن فيه حفاظ على المراه وفيه بيان لتسليم الانسان امره لله سبحانه وتعالى نو ديزون ا سو كي كور ديغيغ لو ليبرتيناج اوكسيدونتال اي فيغ لي فوس ليبرتي اوكسيدونتال كو سا سي لا لوا دالله Et c'est la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a que ce qui est bon pour l'humanité. Et ce qui va faire le bien de l'homme et de la femme et de la société et des individus. Face à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yufaqihna wa iyaakum fi dinina, wa ijanna wa iyaakum alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, wa subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم